لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. فنعود بالحديث إلى ما كنا نسير فيه من قبل، وهو الحديث عن أحسن القصص، قصص الكتاب والسنة كما وصفه الله عز وجل. نحن نقص عليك أحسن القصص، وحديثنا اليوم حول قصة من القصص النبوي الكريم، وهي قصة امرأة أحرقها فرعون الطاغية. تلك المرأة التي أحرق الفرعون أولادها معها حتى خرجت وفاحت منها رائحة الأجساد المحترقة في كل مكان، فكان جزاؤها عند الله عز وجل أن جعل لها ولأولادها روائح عبقة طيبة تفوح في السماوات. قد وجدها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أسري به، أو ليلة أسري به صلوات الله وسلامه عليه. تلك القصة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وحسن المحققون إسنادها. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقلت: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بين هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرة من يديها، والمدرة ما يمشط به الشعر. قال: بينما هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم إذ سقطت المدرة من يديها، فقالت: بسم الله. قال: فقالت لها ابنة فرعون: أبي، أي تقصدين ببسم الله تقصدين أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبره بذلك، أي تخبر أباها بذلك؟ قالت: نعم، أي الماشطة. قالت: نعم. فأخبرته. قال: فدعاها فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى هي وأولادها فيها. قالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا، أي بعد موتنا. قال: ذلك لك علينا من الحق. قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا، إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع، وكأنها تقاعست رضي الله عنها من أجلها. قال، أي الصبي المرضع، قال: يا أمة، اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الله في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاقتحمت. هذا الحديث الذي يحمل لنا هذه القصة، قصة هذه المرأة، هي قصة امرأة علم الرسول صلى الله عليه وسلم علمها عندما عرج به إلى السماوات العلى في ليلة الإسراء. فقد تنسم النبي صلى الله عليه وسلم في عروجه نسمات طيبة فاحت في السماء، هبت عليه صلوات الله وسلامه عليه. فسأل جبريل عن مصدر هذه الريح الطيبة التي فاحت في السماء وملأت السماء، فأخبره جبريل أن هذه الرائحة الطيبة تنبعث من ماشطة ابنة فرعون ومن أولادها. كانت هذه المرأة تعيش في قصر الملك الطاغية فرعون، وكانت تعنى بابنته، أي هي خادمة في القصر، فتمشط شعرها وتقوم على أمرها. ومعلوم أن من كان هذا عمله لا بد أن يكون مكرما معززا مرفها، هذه طبيعة القصور ومن يعمل في القصور. ولكن الإيمان إذا غزا القلوب وملك عليها أمرها، كما غزا قلب الملكة نفسها امرأة فرعون، فالإيمان يجد له طريقا إلى قلوب الأغنياء كما يجده إلى قلوب الفقراء كذلك، عندما يريد الله عز وجل بعبده خيرا لا تحول بينه وبين الإيمان وسائل الترفيه والترف ونحو ذلك، إذا أراد الله عز وجل له ذلك. ولكن هذه المرأة كانت قد كتمت إيمانها، كما كتمته زوجة الفرعون، زوجة الطاغية نفسه، وكتمه مؤمن آل فرعون ابن عمه أيضا، كما قال الله سبحانه وتعالى، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. ولكن مهما حاول الإنسان أن يكتم ما في داخله، لا سيما الإيمان، مهما حاول أن يكتم ما يجري في أعماقه من هذا الإيمان، فلا بد أن تدل عليه تصرفاته وسمته وحركاته، لا بد ستخرج منه بعض الحركات أو التصرفات التي تشير إلى إيمانه، فإنه في بعض الأوقات يغفل الإنسان عن نفسه فيتصرف على سجيته، وعند ذلك تخرج مثل هذه الأحوال. وقد حصل هذا لهذه المرأة الصالحة، فقد سقط منها المدرة عندما كانت تسرح لابنة فرعون شعرها، فقالت بسم الله، كما هي عادة عامة الناس في مثل هذا الحال، ولعله أمر قديم عندما يسقط شيء من يد الإنسان وخصوصا عامة الناس يقولون بسم الله، أو عندما يحدث تصرف مفاجئ يقول بسم الله. فلما كان ذلك تعجبت ابنة الفرعون لمقالتها، وكانت ابنة الفرعون جاهلة مغترة بربوبية أبيها والعياذ بالله، تعتقد في أبيها ما ادعاه لنفسه من الألوهية والربوبية وغير ذلك من الباطل. فقالت لها وهي تستفهمها، أبي، يعني أنت تقولين بسم الله تقصدين بالله أبي؟ فقالت المرأة رضي الله عنها وهي ترد عليها في قوة، قالت لا، ربي ورب أبيك الله. أنت تقصدين أبي أنه هو الله؟ لا، أنا لا أقصد ذلك، بل أقصد أن ربي ورب أبيك هو الله سبحانه وتعالى الذي سميته لما سقطت المدرة. فإذا بابنة الفرعون تفجأ بذلك، وعند ذلك قالت لها أخبره بذلك، وفي قولها أخبره بذلك احتمال أمرين. الاحتمال الأول أنها تتهددها حتى ترجع المرأة عما هي فيه من الإيمان من أول الطريق، والاحتمال الآخر أن تبتزها كذلك كما هي عادة القصور، لا سيما قصور الطواغيت والعياذ بالله، فإن قصور الطواغيت تكثر فيها مراكز القوة، فلربما كانت ابنة الطاغوت مركزا قويا داخل القصر، ولربما كانت زوجة الطاغوت مركزا قويا داخل القصر، وهكذا. وهناك صراع عادة يدور داخل مثل هذه القصور، قصور الطواغيت، وربما يكون غير معلن لكنه كما يسمونه صراع بارد بين مراكز القوى الداخلية داخل هذه القصور. فكأن ابنة الفرعون أرادت هذا المعنى كذلك. أكتم عليك لكي تبتزها. فتصير المرأة بعد ذلك تحت رهن إشارتها، تتجسس لها وتجمع وتفعل وتفعل وتفعل. وهذا كله يحتمله القول من ابنة الفرعون: أخبره بذلك؟ أي تسألها إن كانت توافق على إخبار الملك بإيمانها بالله وخروجها عن ألوهية الملك. فإذا بالمرأة تقول لها بكل قوة: نعم، أي أخبريه. فحسمت المرأة رضي الله عنها الأمر، فلم تتوسل ولم تطلب شيئا لدنيا، أي لم تتوسل عند هذه المرأة أن تدفع عنها، أن يكون الأذى المتوقع بعيدا عنها، لم تفعل ذلك. إنما حسمت الأمر فلم تتوسل ولم تطلب من ابنة الملك كتمان أمرها، ووافقت على إخباره بحالها. ويبدو أنها تعبت من كتمانها إيمانها، فإن الإنسان ربما الذي يكتم إيمانه يأتي عليه وقت لا يتحمل أن يكتم إيمانه بعد ذلك، وذلك من كثرة ما يجد من المصاعب في إظهار عبادته لله تعالى أو أداء عبادته لله سبحانه وتعالى. فإن الذي يكتم إيمانه يجد عناء شديدا، هو يكتم صلاته وصيامه ودعاءه، وإذا ما وقع منه ما يكاد يشي به يجد عنة في تبرير ما وقع منه من تصرفات وأقوال وأفعال. وقد يصل الحال بأمثال هؤلاء إلى التصريح بإيمانهم عمدا، وقد يفرحون إذا اكتشف أمرهم. قد يصل الحال إلى ذلك، قد يفرحون إذا اكتشف أمرهم. لا، وجهوها بس بعيد شوية. وتبين حالهم على الرغم من النتائج الأليمة التي تعقب ذلك. ولو طلبت منها عدم إخبار أبيها فإنها ستبقى أسيرة لها، وستبقى تهددها وتتوعدها بإخباره، فتعيش في رعب دائم. وأخبرت الفتاة المغرورة ابنة الفرعون أباها بذلك، أي بما كان من أمر الماشطة رضي الله عنها. فدعاها الفرعون واستعلم منها، فصدقته القول، وأن الله عز وجل هو ربها وربه. وذلك لما قال: يا فلانة، أولك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. وهذا الموقف الذي وقفته هذه المرأة يمثل نموذجا يحدث دائما وأبدا على مر التاريخ، وإن كان فريدا، إنه النموذج الذي يمثل استعلاء الإيمان أمام الكفر والطغيان. الإيمان المجرد من السلاح والقوى البشرية يظهره المرء على الرغم من تبعاته اللسان والمعاناة التي سيعانيها صاحبه، ولكنه يطمع من وراء ذلك أن ينال حياة كريمة عند الله في جنات النعيم. فما كان من ذلك الطاغية إلا أن استعمل وسيلة من وسائل التأذيب والتنكيل التي كانت في زمانه لمن يخرجون عن ألوهيته وربوبيته. فقد جاء بأداة مصنوعة على شكل بقرة فأشعلت تحتها النار حتى حميت، ثم أمر أن يلقى المرأة وأولادها في جوف تلك البقرة النحاسية بعد أن أصبحت فرنا ذا حرارة شديدة هائلة. فطلبت منه المرأة طلبا واحدا، وطلبها هذا لم يكن تذللا ولا خضوعا ولا رجاء ولا استعطافا. لقد كان الطاغية يظن أن هذا النوع من العذاب كفيل أن يردها عن دينها، أو لعله كان يظن أن هذه المرأة الرقيقة قد تتوسل إليه وترجوه ليصفح عنها، أو لعلها ترجوه لأجل أولادها، فقد تقول له: ما شأن أولادي؟ أترك أولادي، فأنا المجرمة في نظرك دونهم، فاترك أولادي. ولكنها ما فعلت شيئا من ذلك رضي الله عنها وأرضاها. وكل الذي طلبته من الفرعون أن يجمع بقاياها المحترقة، بقايا أولادها في ثوب، ثم تدفن بقايا الأجساد المحترقة، وقد وعدها بتحقيق طلبها. وقد يظن بعض الناس أن هذه المرأة قد أساءت لأولادها عندما أوقعتهم في هذا البلاء العظيم الذي حل بهم، ولكن لهذه المرأة وأمثالها منطق آخر، فإنها لها حسبة أخرى غير الحسبة المادية، فهي تعتقد أن هذا الذي فعل بهم فيه خير عظيم لهم عند ربهم عندما يقدمون عليه يوم القيامة. وكذلك كان، أمر الطاغية برمي أولادها في جوف ذلك الفرن المشتعل واحدا في إثر واحد. لك أن تتصور هذا المشهد، لك أن تتصور امرأة، وعادة النساء أنهن لا يحتملن أبن الأذى في أولادهن، يؤخذ أولادها من بين أيديها وتقف وترى ذلك. وقد تعمد الفرعون لعنة الله عليه أن يقدم أولادها قبلها في الإلقاء في النار لترى كل ذلك بعينها لعلها ترجع. أمر الطاغية برمي أولادها في جوف ذلك الفرن المشتعل واحدا في إثر واحد قبل أن يقف بها فيه، ولعله أراد بذلك أن ترجع عن دينها وهي ترى كيف تفعل النار بهم قبلها، ولعله أراد أن يزيد في عذابها برؤيتها أولادها يحترقون بين يديها. والمرأة رقيقة في طبعها، ولذا تؤذيها رؤية المناظر البشعة كالإحراق بالنار وسفك الدماء، بل هذا المشهد لا يتحمله ربما أقوى الرجال، أن يلقى بولده بين يديه في النار. ويزيد من ألمها أن يكون الذين يعذبون ويقتلون هم أولادها، فالأم في هذه الحال يتصدع قلبها وينفطر كبدها، ولكن هذا الموقف الذي وقفته وهذا الصبر والتجلد الذي تحلت به يدل على ذلك المستوى الإيماني الذي بلغته تلك المرأة. ولذا لم يكن عجبا أن يفوح عطرها وعطر أولادها وشذاهم هناك في السماوات، وأن يجده الرسول صلى الله عليه وسلم ويلفت نظره في رحلته إلى السماوات العلى، وأن يعلم خبرها في تلك الرحلة، إنها عظيمة عند الله عز وجل، فبمقدار هوانها على الفرعون وجنده عظمت عند الله عز وجل وملائكته. وقد أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن تلك المرأة رق قلبها وتألمت ألما شديدا عندما جيء بابنها الرضيع ليقذف به في النار. وأكثر ما تكون المرأة شفقة ورقة عندما يصاب ابنها الرضيع بما يؤذيه في هذا السن، فكأنها تقاعست وفكرت بالنقوص والرجوع. قد ألقي الأولاد الذين هم دون سن الرضاع، وبقي الرضيع الذي تحمله على يديه، فكأنها تقاعست وفكرت بالنقوص والتراجع، فثبتها الله عز وجل بمن؟ بابنها هذا الرضيع، أنطقه الله سبحانه وتعالى. وليس من شأن الأطفال لا سيما الرضع أن يتكلموا، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يثبتها، فأنطق الرضيع: يا أماه المقتحم فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فثبتها الله سبحانه وتعالى، فإذا بها تلقي بنفسها في النار. لم يطلب منها هذا الصغير الذي أنطقه الله عز وجل أن لا تحزن عليه أو تفكر فيه، إنما خاطبها في أمر نفسها. انظر، لأن هذا الصغير ينطق من الله عز وجل، ينطق بأمر من الله عز وجل على غير عادة الصغار في سنه، فإنه ما قال لها شيئا يصبرها عن أمر نفسه، إنما جعل يصبرها في شأن نفسها، وطلب منها أن تصبر على ما أريد بها، فعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. هذا هو العزاء الكبير الذي يعزى به كل من يواجهون الموت في سبيل الله عز وجل. هذا هو العزاء الكبير الذي يعزى به كل من يواجهون الموت في سبيل الله. عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. ولذا فإنها عندما سمعت كلام وليدها لم تنتظر منهم أن يقذفوها في النار، بل اقتحمت هي بنفسها النار وألقت بها في ذلك الأتون المستعر. ولا شك أن رائحة جسدها المحترق وأجساد أولادها كانت تفوح. شأنها شأن اللحم عندما يوضع في الفرن فيشيط ويحترق، ولذلك كان من إكرام الله عز وجل لها أن جعل لها عطرا مميزا يفوح في السماوات، يجده رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعرج به إلى السماوات العلى. لقد ربحت تلك المرأة رضي الله عنها، وخسر الفرعون لعنة الله عليه. لقد ماتت ومات الفرعون، لقد ماتت المرأة ومات الفرعون، وذهب كل منهما إلى ربه، لكن فرعون وزبانيته في البرزخ يعرضون على النار غدوا وعشيا، وفي يوم القيامة يقدم قومه فيردهم النار والعياذ بالله. وأما هذه وأولادها فهم يتنعمون في الدرجات العلى، ويوم القيامة يدخلهم ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار. بقي لنا أن نذكر شيئا من العبر والدروس والفوائد من هذه القصة التي حكاها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وكما نكرر دائما أن هذا القصص ما جعل إلا للعبرة وللعظة، كما قال الله عز وجل: كذلك نقص عليك لنثبت به فؤادك، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا القصص عبرة، فنأخذ منه العبرة والدرس. ومن العبر والدروس والفوائد في هذه القصة أولا بيان ما يفعله الإيمان بالنفوس، ففي سبيل الله عز وجل يستروح المؤمنون العذاب، أي يتروحون بالعذاب على خلاف عادة سنن الدنيا الكونية، فإنهم وهم يعذبون في الله يستروحون ذلك. وما سبب ذلك؟ إنه الإيمان وما يفعله بالنفوس، فإنه لا ينفع في مواجهة الظلم ولا في مواجهة البلايا والمحن أعظم من الإيمان الذي يهون على النفوس ما تلقاه. ولذلك صدق رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي كان يوضع في السجون وتغلق عليه الأبواب، يظنون أنهم يعذبونه ويمنعونه مما يحب، فكان يقول: ماذا يفعل أعدائي بي؟ فإن جنتي وبستاني في صدري، أينما حللت فهي معي. الإيمان، القرآن، الوحي، فإنه عمار القلوب، وإنه الذي تثبت به القلوب. نسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم بالإيمان. ومن العبر كذلك أن هذا الحديث أو هذه القصة ذكر فيها بعض ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في معراجه ليلة الإسراء، ومنه أنه شم صلى الله عليه وسلم عطر هذه المرأة، وأخبره جبريل بقصتها. ومن العبر كذلك إكرام الله عز وجل لأوليائه الذين بذلوا نفوسهم رخيصة في سبيل الله، فقد أعلى الله عز وجل مقام هذه المرأة وأكرمها إكراما عظيما هي وأولادها. ومن العبر كذلك عظم كراهية الكفار لأهل الإيمان، قلوبهم تشتمل على بغض عظيم لأهل الإيمان، فلا بد لأهل الإيمان أن يعلموا ذلك وأنهم لن يرضوا عنهم أبدا. فهذا الفرعون قد خلا قلبه وقلب من معه من أعوانه الكفرة من الرحمة، حتى بالأطفال الصغار، بل بالرضع من الأطفال. هكذا حال الكفار، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فقلوبهم قد امتلأت بالبغض والحسد والكراهية لأهل الإيمان. فليحذر أهل الإيمان أن يتخذوا عندهم مودة أو قرابة أو معاونة أو نصرة، فإنهم لن يرضوا عن المؤمنين مهما فعلوا إلا أن يكونوا مثلهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومن هذه العبر أيضا أن هذه المرأة رضي الله عنها لم تكن منتحرة كما ربما يتوهم بعض هؤلاء، بل ربما يتوهم بعض من يفتون في مثل هذه الحوادث، فيتوهمون أن هذه المرأة انتحرت وألقت بنفسها إلى الهلكة وأنها آثمة. وهذا يحتاج إلى إعادة نظر عند هؤلاء، فإن الذي حكى لنا ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم فتية من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإقراره ذلك في هذه القصة صلوات الله وسلامه عليه. ومن العبر كذلك أنه يجوز للمسلم أن يطلب من الطغاة أمرا له فيه صلاح، كما طلبت هذه المرأة من الطاغية دفن رمادها ورماد أولادها، وكما فعل خبيب بن عدي رضي الله عنه يوم عرضوه على القتل، فطلب منهم أن يصلي ركعتين، وكانت سنة عنه بعد ذلك رضي الله عنه. ومن العبر أن الجزاء من جنس العمل، أن الجزاء من جنس العمل. فهذه المرأة لما انبعثت روائح احتراق جسدها وأجساد أولادها، وهذا في الدنيا تنبعث منه رائحة كريهة، إن حرق إنسان تنبعث منه رائحة كريهة، لكن الله عز وجل جازاها من جنس عملها، فلم تكن لها هذه الرائحة ولا لأولادها. جعل الله عز وجل لها رائحة طيبة عطرة تفوح منها ومن أولادها، ليس في الموقف الذي أحرقت فيه فحسب، بل يظل ذلك إلى أن تلقى الله عز وجل يوم القيامة، حتى يجد أعظم الأنبياء ريح هذه المرأة وهو يسرى به إلى الله عز وجل. آخر هذه العبر أن هذا أو هذه القصة فيها تثبيت الله عز وجل عباده الذين شاء لهم الكرامة في المواقف الصعبة. إن الله عز وجل يثبتك في المواقف الصعبة إن كنت تنصر دين الله عز وجل صادقا، إن أنت قمت تنصر دين الله صادقا لن يضيعك الله، وسيثبتك الله سبحانه وتعالى، ولربما يثبتك بشيء ما كنت تظنه وبأمور ما كنت تتخيلها، وهذا من باب الإكرام من الله عز وجل لأوليائه. فقد انطلق الطفل الرضيع فأمر أمه بالثبات، وهذا ما كان يدور في خلد هذه الأم ولو للحظة، أن يثبتها رضيعها الذي هو أشد شيء كان ألما على قلبها، فيجعله الله عز وجل هو سبب تثبيتها. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.